الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله: بيع الفضول. طبعا الفضول المراد به الذي يتصرف فيما لا يملك، شيء لا يملكه الإنسان أكثر من الصوت. هذا طيب هيك أوضح، يعني الفضول هو الذي يتصرف فيما لا يملك. فإنسان قام ببيع سلعة لغيره، أو شراء لا لنفسه، أو تزويج امرأة لا يملك تزويجها، امرأة أجنبية، هذا يسمى التصرف تصرف فضولي. ونقول فلان فضولي، أي يتدخل فيما لا يعنيه، وهذا شيء يعني كثيرا ما هو معروف في هذه العبارة. فبحثنا في المعاملات في تصرف الفضول في البيع، لكن في الحقيقة تصرف الفضول حتى في النكاح عند الحنفية يجوز، ليس شرطا في البيع فقط. لكن هنا بما أن البحث يتعلق في البيع فالكلام فيه عن أحكام بيع الفضول فقط. قال: ولمالك باع غيره ملكه، بالنصب على أنه مفعول باع أي ملك المالك، والمعنى إذا باع شخص ملك غيره انعقد بيعه، وبه قال مالك، وهو بيع الفضول، ولمالكه فسخه أي فسخ البيع، وهو مبتدأ فسخه، خبره الظرف المتقدم. طيب، لمالك إنسان يملك سلعة باعها غيره بدون إذنه، بدون إذنه ولا توكيله. أنت رأيت شخص وتعلم، أو أجلسك إنسان في متجره وهو صاحبك، ذهب للجامع أو لقضاء حاجة أو لجلب سلعة ما، فجاء زبون قال: كم هذه السلعة؟ بعتها. فتصرفك لا لك وكيل ولا لك شريك ولا لك أجير ولا غير ذلك. فلما جاء صاحب المتجر قلت: أنا بعت لك هذه السلعة، قال لك: الله يعطيك العافية، صح البيع، وهذه إجازة منه وله فسخه. قال: لا، مين قال لك تبيع لي أنت يا أخي؟ أنا هذه القطعة ما ببيعها بالسعر. ف أدركت المشتري ثم قلت له: ردها، فأنا لست بمالكها، وإنما مالكها هذا ولا يرضى بهذا السعر. فهذا الفسق. إذن للمالك أن يجيز بيع الفضول، وله أن يفسخ بيع الفضول. واضح في هذا. والقاعدة عند الحنفية تقول: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فأنا إذا أجزت البيع المتأخر كأني وكلتك مسبقا. وضح؟ نعيد: الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وهذا موضوعها. وله أي للمالك إجازته إن بقي العاقدان، والمعقود له وهو المالك والمبيع، وكذا إن بقي الثمن حال كونه عرضا لأنه مبيع من وجه. وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: لا ينعقد، لأنه أضاف ذلك المبيع إلى محل لا ولاية له عليه، لأنها تكون بالملك المطلق للتصرفات أو بإذن المالك الذي له ولاية التصرف، ولم يوجد واحد منهما فيلغو. أي لا يجوز للإنسان أن يتصرف في بيع سلعة إلا إذا كان هو مالك ملكا مطلقا أو أذن له المالك بولاية التصرف أي وكالة أو كان وليا على مال الصغير بالولاية، فهذا يتصرف، وما سوى هذا لا يجوز له أن يتصرف، فتصرفه عند هؤلاء العلماء باطل غير مقبول، باطل غير مقبول. وأجاز أبو حنيفة لأدلة تأتي هذا التصرف، لكن بالشروط التي ذكرها، بشرط بقاء العاقدين، فلو مات واحد منهم ما تصح الإجازة، يعني لو مات أحد العاقدين قبل الإجازة لا تصح. لو مات المالك، لو تلف الثمن وهو عرض، فعندها لا يصح تصح الإجازة. إذن لابد في الإجازة من وجود ما ذكر من الشروط التي ذكرها في المتن. قال الشافعي في الجديد: البيع غير صحيح، البيع باطل. إذن قوله في القديم موافق لمذهب الحنفية، واختار الإمام النووي رحمه الله هذا القول القديم. إذن مذهب الإمام النووي كمذهب الحنفية، لكن معتمد في مذهب الشافعية هذا البيع باطل. والتصرف الشرعي كما يتوقف على الأهل والمحل يتوقف على الولاية الشرعية، فإذا فاتت لا ينعقد، هذا كلام الشافعية ورواية أحمد. ولأن بيع الآبق لا ينعقد مع كونه مملوكا لعدم القدرة على تسليمه، فما لا يملكه البائع أولى. أي لو أنت عندك عبد أبق، أبق يعني هرب، الآبق الهارب، وبعته، هل يصح بيعك؟ ما تستطيع أن تسلم العبد، لأنه من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، وهنا لا يوجد قدرة على التسليم، فمن باب أولى لا يجوز لك أن تبيع ملك غيرك على هذا الرأي. لنا ما روي عن عروة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي من الصحابة رضي الله عنه دينارا ليشتري به شاة للأضحية. وكل النبي عليه السلام دفع له دينار وقال: اشتري لي شاة من أجل الأضحية. فاشترى عروة به شاتين، بالدينار كم شاة؟ اثنتين، وباع إحداهما بدينار، بعد ما اشترى باع بدينار، وجاء بشاة ودينار للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينك. فالنبي عليه السلام ما قال بيعك باطل، لأن النبي وكله بالشراء، هل وكله بالبيع؟ فتصرفه بالبيع تصرف فضولي، تصرفه تصرف فضولي، فأجاز له هذا البيع بعد كونه ما حدث البيع. فدل هذا الحديث على صحة بيع الفضول إذا أجازه المالك. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في صفقة يمينك. ووجه الدلالة أن عروة باع الشاة الثانية من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجازه عليه الصلاة والسلام. وروى الطبراني في معجمه والترمذي في جامعه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، إلا أن حكيما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى أضحية بدينار فباعها بدينارين. إذا مع عروة اشترى شاتين وباع إحداهما، مع حكيم بن حزام اشترى شات بدينار باع بدينارين، ثم اشترى أخرى بدينار رضي الله تعالى، ثم اشترى أضحية بدينار وجاء بدينار وأضحية، فتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار ودعا له بالبركة. فهذا دليل إجازة هذا البيع الذي حصل من حكيم بن حزام رضي الله عنه، ولأن هذا تصرف صدر من أهله. من هو؟ العاقل البالغ، لأنه عاقل بالغ مضافا إلى محله وهو السلعة، لأنه مال متقوم ولا ضرر في انعقاده على المالك لأنه مخير. فالمالك إن شاء أجاز وإن شاء ألغى، فلا ضرر عليه. وضح؟ لو كان هذا البيع ليس فيه تخيير للبائع المالك لكان فيه ضرر، لكن لما كان مخير فلا مانع من إقامة هذا البيع. والله أنا عم بقول لو بدون مكبر الصوت أحسن، أطفي هذا وتقربوا علينا، يعني هذا عبد ما بده النسوان أرضوا لعنا، أنا شايف الصوت عطيق يعني صدى زائد. مهم كان هو صدى، هذا ما فيه صدى. طيب منجرب، يعني أنا عم بنزعج من الصوت أكثر من كنا، يعني ما عم بستوعب الشرح. طيب قال ولا ضرر في انعقاده على المالك لأنه مخير، بما أن الشارع أثبت التخيير للمالك فلا ضرر عليه، ولو لم يثبت التخيير لكان في ذلك ضرر. فبالتالي مع يعني من انتقدنا من الشافعية وغيرهم كان له وجهة نظر في المسألة، فإن رأى فيه مصلحة أي المالك أجازه، وإلا فسخه فينعقد ويتوقف نفوذه على إجازة المالك، بل فيه نفع له حيث سقط عنه مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن. يعني هذه النظرة نظرة فيها ألفة بين الناس ومحبة. أنت لك أخ تعلم أنه يبحث عن سلعة الفلانية ولا يجدها، ثم وجدتها، أنت وجدت السلعة فرحت تبرعت واشتريت له إياها، فأنت وفرت عليه المؤنة. أو تعلم عند فلان من الناس سلعة ولا يستطيع أن يقوم ببيعها لعدم معرفته، فجاءك زبون فقمت ببيعها له، أنت قدمت له نفع، قدمت له خدمة، وبالتالي أنت لا تأخذ أجرا، لأن الفضول لا أجر له، وإنما يتصرف تصرف شخصي بغض النظر عن المالك. فالمالك يأتي فإن أجاز بيعك بها ونعمة بتكون أنت قدمت له مساعدة وخدمة، وإن لم يناسبه ألغى هذا البيع. واضح؟ ففي هذا نفع. روي عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ الإمام أبي حنيفة أنه كان في سفينة في تجارة له مع بعض تجار العراق متوجهين إلى بعض البلاد، في طريقهم وهم في البحر مات أحد التجار، وهذا التاجر الذي مات ليس معه شريك ولا ابن ولا أحد، إنسان إخ التجارة وراح ومات. فقام الإمام محمد بتغسيله ودفنه وتكفينه، ثم دفنه في أقرب جزيرة مر بها في الساحل، ثم قام ببيع متاعه، معه تجارات أمتعة ما قام ببيعها للتجار، قال من يشتري هذا من يشتري هذا، باع وحول المال إلى دنانير ودراهم. فاعترض بعض التجار قالوا له أنت لست شريكا ولا وارثا ولا أبا ولا وليا، فكيف تتصرف وتبيع الأشياء لصاحبها؟ قال والله يعلم المصلح من المفسد، نحن إذا تركنا هالأمتعة لهالتاجر أحد مين بده يوصل لأهله؟ لا أنت فاضي تمسكه ولا أنا فاضي ولا فلان، بتروح تسرق. ولو حولنا هذه التجارة إلى دنانير وأشهدنا على ذلك فإيصالها إلى أهلها يسير. انتبهنا أنه بيع الفضول إن كان يقصد به وجه الله فيؤجر العبد عليه، لأنه تقدم لأخيك مؤنة، هؤلاء الورثة ميراث الضيع يسرق ينهب، من يوصله إليهم؟ ولكن الدنانير ليس في نقلها مؤنة إليهم. فكان هذا بهذه النظرة المراد به بيع الفضولي، وليس المراد أنه هو فضولي عم بتدخل بشغلة ما بتعني. واضح؟ إذن هنا فيه نفع. قال وفيه نفع العاقد من حيث صيانة كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري، فثبتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه على أن الإذن ثابت دلالة، لأن كل عاقل راض بتحصيل التصرف النافع له. أنت عندك سلعة بدك تبيعها بربح، وإجا واحد باع لك هي بربح، ما بترضى؟ أنت مرادك ذلك. واحد عم ببحث عن عروس وما عم لاقي، واحد شاف له عروس زوجه، هذا نفع محض له. فقلنا تصرف الفضول ليس في البيع فحسب، بل هو قد يتعدى ذلك. نعم. أنت لا تبيع ما ليس عندك، تبع ملك غيرك، هو عنده ما عم بتبيع لك. أنا ملك سيارة لك ملكك، أنا بعته لك، يعني ربحة لك، ما لي علاقة، أنا ما عم ببيع ما ليس عندي، لكن عم بتصرف بدون وكالة منك، فلما تجيز البيع كأنك وكلتني. واضح؟ وليس بيع ما ليس عندي. طيب. قال وكذا كل ما له مجيز حالة وقوعه من العقود والفسوخ والنكاح والطلاق. لو واحد بعرف جاره أو صاحبه عنده مرأة سفيها طلق له إياها، وهذا قال له الله يجزيك خير خلصني منه، جاز الطلاق. يعني قال ثلاثة الله ما بستجب لهم دعاء، منهم واحد عنده امرأة سفيها بقول له يا ربي خلصني منها، الله بقول له طلقه، خلاصك بإيدك. يعني خلاصه بإيده، ما بده حاجة يعني يقول يا ربي خلصني منها، لأنه هو يعرف كيف ينتهي منها بطلاقها. فإذا لو يعلم أن له طلاق فطلق عنه فأجاز وقع الطلاق، وإن لم يجد ما وقع الطلاق. إذا ليس محصورا في البيع فحسب، بل في النكاح، في الفسوخ، في الإقالات، في أي بحث من أبحاث المعاملات يدخل تصرف الفضول عندنا، إلا أن لابد فيه من الإجازة، فإن لم يجاز ما صح أبدا. نفس الأمر مو بذكروا قال واحد طلق زوج عنده أربع أزواج، محمود أربع زوجات طلق خمسة، طلق أول وحدة، الثانية قالت له أنت إيش سويت ليش طلقتها؟ قال له أنت طلقة، دخلت الثالثة طلقت، دخلت الرابعة طلقت. فالجارة عم تسمع قالت له لجوزة لك سمعان جارنا طلق أربع نسوانه، وقال له أنت إن رضي زوجه كيف طالق؟ فذلك قال رضيت. فهذا من تصرف الفضول البحث، بملغ بعد طلق خمسة بملغ صاروا خمسة. طيب. قال فهو على الخلاف، وإن لم يكن له مجيز حالة العقد لا يتوقف ويقع، وإنما شرط بقاء العاقدين والمعقود عليه وله، لأن الإجازة تصرف في العقد فيفتقر إلى قيامه، وقيامه بقيام هذه الأشياء، فلو انعدم واحد من هذه الأشياء كأن العقد غير موجود، وبالتالي لا تصح الإجازة. فلا بد وقت الإجازة من وجود السلعة، من وجود البائع، من وجود المشتري، من وجود المعقود له، من وجود الثمن، هذه الأمور ما حدا تصرف بها. وخص المصنف بيع الفضول بالحكم لأن شراءه لا يتوقف على الإجازة، بل إن وجد نفاذا على الفضولي نفذ عليه، وإن لم يجد نفاذا عليه بأن كان محجورا عليه يتوقف. وقال الشافعي في القديم يتوقف كالبيع، وبه قال مالك وأحمد في رواية لنا أن الثمن في الشراء لازم لذمة المشتري بالتزامه فينفذ، بخلاف البيع. يعني أنت بعت سلعة فضولي فلا بد من إجازة المالك. أنت جيت اشتريت هالسلعة فضولي، اشتريتها مي لك، اشتريتها لشخص آخر، فلما داخل الشخص ما رضي انعقد البيع لك. ليش؟ لأنه الشراء نفذ، حصل منك الشراء، فإن رضي الذي اشتريت له كان بي، وإن لم يرضى كان الشراء لك، لأنه أنت بدك تتحمل ذلك، ما بنفسخ الشراء، بينما في البيع بنفسخ. إذا قال وخص المصنف بيع الفضول بالحكم لأن شراءه لا يتوقف على الإجازة. وضحت؟ الشراء الفضولي ما بده إجازة، بيع الفضولي بحتاج إلى إجازة. نعم. شرط عند البيع يكون العاقدين، يعني العاقدين معقود عليه ولا؟ إيه. فلو فضولي باع يكون أخذ بضاعة، بعدين إجا صاحب محل أجازه. إيه مو موجود، يعني ما هو ميت، يعني ما هو موجود قدامنا، ما هو شرط يكون أمامنا، شرط يكون له وجود الآن. لا ما هو مثل عدم، العدم أن نعلم موته أو هلاكه، ما دام موجود فنملك له الإجازة سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا. ها هون بقى بتكلف أن يرده، فإن لم يرده ربما نكلف لهذا نوع من الضرر. جيد. بيع الفضولي، أنا بعت هالكاسة فضوليا، هي ملك أبو محمود، بعتها أنا لأبي وضاح، أنا مالي مالك، فلا يصح بيعي إلا إذا أجاز مالكها. طيب هالكاسة ملك أبو محمود، أنا اشتريتها لأبو وضاح، ما اشتريتها إلي، قلت بعرف أبو وضاح بده كاسة، قلت له تبيعها، قال لي إيه، قلت له اشتريتها بخمس ليرات، فوضح لي أنا ما لازم تشتريت، فبيعه ينفذ علي، إذا ما رضي ما بحسن أرد في الشراء. واضح؟ لأن الشراء وجد من ينفذ علي، بينما البيع لا ينفذ إلا بإجازة المالك. هذا الفرق بين المسألة. بل إن وجد نفاذا على الفضول نفذ علي، الشراء نفذ على مين؟ على الفضول نفسه. وإن لم يجد نفاذا علي بأن كان محجورا علي يتوقف. يعني أنا اشتريت الكاسة لأبو الضاح، أبو الضاح ما رضي، أنا لا أملك التصرف، محجور علي، إما للدينة بسبب إفلاس، أو محجور علي مرض موت أو غير ذلك، فتصرفي غير صحيح إلا إذا أجاز من حجر علي. واضح؟ من حجر علي إن أجاز. وقال الشافعي في القديم يتوقف كالبيع. إذن المذهب القديم للشافعي مو بجعل بيع الفضولي موقوف، بجعل أيضا شراء الفضولي موقوف. وبه قال مالك وأحمد في رواية لنا أن الثمن في الشراء لازم لذمة المشتري بالتزامه فينفذ، بخلاف البيع فإن قيامه بالمبيع وهو ملك لغيره ويتضرر بلزوم العقد فيه فيتوقف على رضاه، ولم يفرق بينهما صاحب المواهب، حيث قال ويجوز تصرف الفضول من الإيجاب والقبول عندنا، لكن ما خصه المصنف صاحب المنتقى يعني الإمام عبد الله أو عبيد الله بن مسعود المحبوبي هو الأولى، والله تعالى أعلم. وهو أي الثمن إذا أجاز المالك البيع ملك للمجيز وهو المالك، وأمانة عند بائعه وهو الفضول، لأنه حينئذ بمنزلة الوكيل، لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. أنا فضولي قلت بعت هالسلعة هي ملك لأبو محمود، بعتها لأبو الضاح، ملكت السعر، أعطاني الثمن، هالثمن بيدي أمانة له، فأنا لست بضامن، لأنه هاي السلعة أنا مأمن عليها لما تركني، فتحول ثمنه إلى أمان، لكن لست بوكيل، فإن أجاز فالثمن له، وإن لم يجز رددنا الثمن على صاحبه. قال وله للبائع الفضول فسخه، أي البيع قبل الإجازة، دفعا للحقوق عن نفسه، بخلاف الفضول في النكاح، فإنه ليس له الفسخ قبل الإجازة، لأن الحقوق لا ترجع إليه لأنه سفير محض، فإذا حصل منه العقد انتعه أمره فصار كالأجنبي. ننتبه لهذه المسألة. أنا قلت بعت هالكأس لأبو الضاح وهو ملك لأبو محمود، قبل ما أبو محمود يجيز يقول أجس أنا فسخت البيع. قلت له حيو أنا إيش بدي بها على أروش تري منه، أنا لغيت البيع، من حقي ألغي أفسخ قبل أن يجيز، فإن أجاز هل أملك الفسخ؟ ما بقى لي حق في الفسخ، انتهينا من البيع. أنا أعرف هالفتاة تبحث عن زوج، ما وكلتني، قريبتي أو كذا أو لها لي معرفة بها، تريد زوج، إجا واحد عم يقول لي ما في حواليك بنت حلال، قلت له أي والله بعرف فلان بدي أتزوج، تعال أزوجك إياها. اثنين شهود قلت لك زوجتك فلانة بنت فلان من نفسك عمهر كذا، وانت قلت قبلت النكاح لنفسي على ما ذكرت من المهر، نعقد النكاح. بعدين انا قلت ايش لي بهالعلاقة، خي بدي افسخ النكاح، ما بملك الفسخ انا. ليش لا املك انا الفسخ؟ لان النكاح فسخه بيد الزوج او الزوجة، ما في فسخ اخر، انا سفير معبر، بينما هنيك لي أصالة في التعبير في البيع، واضح؟ ولأن النكاح جده جد وهزله جد، ما بقبل ذلك. فهون برجع للمزوجة للمرأة، فإن قالت أجزت النكاح صح العقد، وإن قالت لا أجيز النكاح فسخ العقد. واضح هذا الكلام؟ فرقنا بين البيع وبين النكاح. نعم. شلون الولي؟ رجل البكارة والثيوب عند الحنفية ما هي لا شيء. عند الحنفية العلة في التزويج للولي الصغر والبلوغ، فالولي يملك تزويج الصغيرة ثيبا كانت أم بكرا، ولا يملك تزويج الكبيرة إلا بإذنها ثيبا كانت أو كبيرة، مو بكرا. وضح؟ وله الفسق إن كانت صغيرة، له الفسق إن كانت صغيرة، الصغر دون البلوغ، دون البلوغ، دون الحيض. 17 هذا قانون أحوال شخصية السوري، القانون السوري حط قبل 17 قاصر، بعد 17 ما يقاصر، والذكر 18 وقبل 18. نحن عندنا العلة البلوغ، فالصبي متى بلغ أمنا فهو بالغ، والفتاة متى حاضت فهي بالغ، وسن الحيض غالبا لل15، وسن البلوغ للذكر غالبا لل15. عند الجمهور بالنسبة للسن غالبا، قلنا نحن العبرة لإيش؟ للمني والحيض. مختلف عن الإمام، في قول لل17، في قول، لكن المعتبر نحن هون القانون السوري ما اعتبر لو حصل حيض أو حصل بلوغ، ما اعتبر ال17، إذا قبل 17 ما اعتبروا القانون، يعني القانون بيعتبر دون 17 قاصر وإن حاضت وإن حملت، وإن تزوجت. نعم ما أعرف يعني في أمور محض قانون وليست يعني هي نظرة فقهية. أما الفقهاء قالوا الأصل البلوغ بالذكر بالإمناء وفي المرأة في الحيض، وبعد ذلك إذا لم يمني الذكر ولم تحيض المرأة ننظر إلى السن. فهمنا؟ أما القانون اعتبر السن بغض النظر عن الأمور الأخرى، بغض النظر ما اعتبر. لذلك الله مثلا القانون بيعتبر 16 سنة أو دون 17 قاصر في كل التصرفات المالية، وحتى في الانتخاب، حتى في الحقوق المدنية ما بيعتبرها دون هالسن، غير معتبرة ولا بحق من الحقوق. طيب أظن لا قانون بالنسبة لقانوننا الأحوال الشخصية السوري أن يزوجه، لكن بعتبره قاصر للذكر وللأنثى. لا أنا فيما أحفظ الأنثى في بلدنا 17 والذكر 18. ما أعلم، ما بعرف، ممكن للذكر والأنثى، ممكن ما أعرف، ما عندي علم. أنا فيما أذكر إنه 17 و18 ممكن إنه يكون قانون الأحوال الشخصية 2 و18 ممكن، ما عندي علم يعني. إذن بس التزويج غير القاصرة، يعني مثل ما قال الأستاذ إنه يحق للقاضي أن يزوج إذا لمس في الفتاة البلوغ، لكن تعتبر قاصر. أيوة يعني هذا بيعتبره، بس بيعتبره قاصر. أما في الفقه لا تعتبر قاصر. واضح؟ الولي هي ترفض، القاصر ما هي بالغة. مثلا صغيرة زوجها وليها غير الأب من شخص غير كفء، فلما بلغت يحق لها أن تفسخ النكاح. واضح؟ لكن لو كان المزوج الأب لا تملك الفتاة أن تفسخ النكاح. قال لأن الأب الشفقة فيه موفورة فلا يزوجها إلا ما فيه كفاءة. أما غير الأب تفسخ، لو زوج الأخ أو زوج العم أو نحو ذلك فتفسخ النكاح، ولو زوجها الأب لا تملك أن تفسخ النكاح. الأب ولايته ولاية إجبار، ولو الجد، الأب والجد ولاية الأب ولاية إجبار. بلغت أو ما لا، قلنا متى كانت كبيرة لا يصح النكاح إلا بإذنها عند الحنفية. من علاقة؟ ما عم نحكي نحن، نسأل الله من على أبو القانون. نحن يا أخي القانون عليك مصدي، هذا إيش تزني بالتراضي بصير حلال؟ لا لا، القانون ليش السلطان أو القانون بملك يغير شرع الله؟ ما بملك، هو وكلامه مردود عليه. نحن إذا في شرع الله ما نرد لهذا الكلام. يعني لو واحد رضي بالزنا هل يكون الزنا حلال؟ الآن الخمور تباع بالشوارع بتصير حلال، تم شرع الله حرام وإثمها على من أجازها، ما بتغير شرع الله. ولا عبرة بقولي لا سلطان ولا غيره مع شرع الله عز وجل، أنا ما منتفت. لكن نحن عم نقول أحكام، لو مسألة خلافية فالقانون اختار، الحاكم اختار قول من هالأقوال عن طريق اللجان معني. أما أن يجي شيء حرمه الله، والله لا عبرة بهذا الكلام، لا عبرة. أباح الرضا، اليوم الربا قانوني كمان، له مؤسسات وله قوانين، هل هو حلال؟ وهو من أكبر ما فيه من فساد على المجتمع، نسأل الله العظيم، أكبر فساد المجتمع بسبب ذلك. ونحن اليوم بعدنا عن شرع الله عز وجل، هو الذي أوقعنا بهذه المصائب في الكون. والله لو طبقنا شرع الله لهابنا كل شيء في الكون، كل شيء في الكون. النبي عليه السلام، الصحابة لما قاموا بطاعة النبي وتطبيق شرع الله خافهم كل شيء. النبي عليه السلام لما خرج قال الله أكبر، فتحت خيبر، قال كانوا طالعين في الفجر اليهود وكانت لهم 7 حصون، والنبي عليه السلام ما له ولا حصن، 7 حصون طالعين للزراعة، فسمعوا الله أكبر ارتجفت أيديهم ورموا بأسلحتهم وغيرهم ودخلوا الحصون بكلمة. لكن نحن بعدنا عن شرع الله عز وجل كيف نسأل الله الله. نعم الأب إن زوج الصغيرة التي دون البلوغ فبلغت فلا خيار لها، موفور الشفقة. غالبا غالبا الأب موفورة فيه الرحمة، إن وجد غيره فهذا نادر، والنادر لا حكم له. واضح؟ النادر لا حكم له. الأصل أن ننظر النظرة الإجمالية الشاملة، إنه الأب موفور الرحمة في مثل هذا. هلأ ذكروا أن الأب لا يقتص منه لو قتل ابنه عمد، الأب لو قتل ابنه عمدا لو مسكوا ذبحوا السكينة لا قصاص عليه. قال طيب، قال لأنه لا يفعل الأب ذلك، موفور الرحمة لا يفعل هذا إلا خطأ أو يعني هو غير منتبه. أما يقتل ولد عمدا قال لا يتصور هذا في الولد، لكن تصور بالابن أن يقتل أبا عمدا. انتبه يا شيخ، هذا نحن بتكون كمال بنت يعني على نفس تربية أبوها. ما أصلا نحن نتكلم في الأحكام الدينية اللي برجع لنا غالبا أهل الدين. هلأ بنت صغيرة مربية أبوها، إذا بده زوجة غالبا إذا الأب ما هو صاحب دين ما بفعل ذلك، يعني ما بسأل. يعني مين بيزوج بنت صغيرة دون البلوغ إلا إذا في مصلحة مثلا اضطرارية، هذه المصلحة فيها خير لهذه الفتاة أو خير يعني دينها. مثلا أب كبير السن وعنده بنت عمرها 7-8 سنين ويخشى عليها إن مات بعض الدوائر، فوجد رجل صالح وزوجه إياها، خاف عليها من أنه لو مات أو هلك أن يصيبه شيء، فهذا موفور الشفقة. ورد أنه كان في بلاد ألبانيا وأيام الحروب الشيوعية على المسلمين هناك، كانوا إن رأوا رجلا مسلما وعنده بنت زوجه إياه قال له خدها معه بس خلصها من بلادها الكفر، أنا بدأ أموت بموت بس أنت خدها البنت أنتج بها من بلاد كفر لبلاد إيمان وإن كان صغيرة، فهو يخشى عليها في رحمة. ما هو المقصود؟ الأمور المادية مثل ما احنا نتصور. هذا قليل جدا بالآباء، والله تعالى أعلم. طيب قال وجاز اعتاق المشتري من الغاصب إن أجيز بيع الغاصب، لا بيعه أي لا يجوز بيع المشتري من الغاصب إن أجيز بيع الغاصب. ما تجاوزش، قلت سفير محض، فإذا حصل منه انتقى أمره فقرأنا ذلك، ما تجاوز. طيب يعني من اشترى عبدا من الغاصب فأعتقه ثم أجاز المولى ذلك الشراء جاز العتق، وإن باعه المشتري فأجاز المولى الشراء الأول لم يجوز الشراء الثاني. أنا عندي عبد ملكي غصب شخص مني، هذا الغاصب باعه، بيع الغاصب فضولي صحيح، غصب مني وباع فتصرفه تصرف فضولي، لاشترى أعتق، اشترى اعتق العبد، بعد ما اعتق اجزت انا صح الاعتاق تشوفا للاعتاق رحمة بالعبد. لو انا غصب مني العبد والغاصب باعه، قام اشترى من الغاصب رد باع ثم أجس، ما صح هذا البيع، لأنه من شروط قلنا إجازة إجازة المالك الأصلي بقاء العقد، لما تصرف التصرف ثاني ما بقي المعقود عليه راح، فلا بد من بقائه حتى يصح هذا التصرف. لكن في الاعتاق جاء أجازوه تشوفا للاعتاق، قال هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، وقال محمد وزفر وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لا يجوز العتق أيضا، جعلوا المسألة جميعا غير جائزة، وهو القياس وهو قول مالك والشافعي. وهذه نعم بالأصل ما صح. وهذه ثانية المسألتين اللتين جرت المحاورة فيهما بين أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. الإمام أبو يوسف ذكر له الإمام محمد مسألة فقال لم أقل هذا، أنكرها الإمام أبو يوسف كأنه حدث بها ثم نسيها، لأنه أبو يوسف كون شيخه للإمام محمد، واضح؟ الإمام محمد زميله في التلمذة على أبي حنيفة، وبعد موت أبي حنيفة كمل الطلب على أبي يوسف، لأنه الإمام محمد أصغر من أبو يوسف بكثير في السن. قال أبو يوسف لمحمد رويت لك أن العتق باطل عند أبي حنيفة، قال محمد رويت لي أن العتق جائز عنده. فهذا باب سموه المحدثين من حدث ثم نسي، فأوقات بقول حدثني فلان أني حدثته، يعني بعد ما بحدثه بنسى، وهذا من طبيعة الإنسان. فهذه من هذه المسائل. وحاصل الخلاف راجع إلى أن اعتاق المشتري من الغاصب موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله على أن ينفذ الشراء بإجازة المالك، وباطل عند محمد رحمه الله لأن الاعتاق لا يصح إلا في الملك الكامل للمعتق، لما روى أبو داود والترمذي في الطلاق، وقال حديث حسن صحيح أي الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. إنسان لا يملك شيء، قال لله علي أن أذبح جمل، وهو ما عنده حق جيجي، ما عليه شيء، لا نذر فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك، ما عنده عبد وعبول، فلان عبد معتق حر، إما هو ملكك ما تتصرف بشيء، ولا طلاق له فيما لا يملك، لسه المرأة ما تزوج عبد لا أنت طالق، لسه ما عقد عليها، فإيمت تملك طلاق إذا ملك النكاح. قال إن الطلاق لمن أخذ بالساق في الحديث، بعد ما تملك بالنكاح تملك لك الطلاق، وأما أن تطلق قبل أن تنكح فهذا شيء عجيب. لكن أجاز أبو حنيفة الطلاق المعلق فيما لا يملك على خلاف مذاهب العلماء، يعني إن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق صح عند أبي حنيفة التعليق، ولم يجزه الشافعي وقال لا طلاق إلا بعد نكاح. فلو واحد قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها تطلق عند أبي حنيفة ولا تطلق عند الشافعي، ما أحفظ أبو حنيفة تطلق، يعني ما أعرف إنه لون خلاف، ربما ما لون خلاف صحيح. فلا يملك الإنسان. والمشكلة كمان عند أبي حنيفة لو قال لها كلما، إذا قال كلما لا يمكن أن يتزوجها أبدا، لو قال لها كلما تزوجتك فأنت طالق، يعني زوجته تعرف أنه بده يأخذ هاي قالت له قل لا كلما تزوجتك فأنت طالق ما بقى يحسن زوجها. لا لا، كلما تقصد التكرار مطلقا أو مرتين، فذكروا أن في كلما تطلق، لو تزوجها ثلاثة تطلق ثلاثة، واضح؟ في لكن بثبت التكرار بالمرتين، يعني أقل التكرار شقد مرتين كتكرار، لكن أما التكرار لا حد له، بس أدنى التكرار شأد. قال: ولأبي حنيفة رحمه الله: ووجه الاستحسان أن ملك المشتري من الغاصب ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك، فيتوقف الاعتاق بتوقفه، وإذا نفذ نفذ بحقوقه. إذن على الرأي الثاني، إن قال له أجزت الاعتاق عتق، وإلا لم يعتق. وجه ذلك التشوف من أجل اعتاق العبيد. فصل في السلم. طيب، نكتفي إن شاء الله درسنا القادم. نحن بقي عنا درس قبل رمضان إن أحيانا الله، وفي رمضان منبين شلون بيصير معنا الدرس في الأسبوع القادم. نتكلم عن درس رمضان، إما أن نبقي بعد التراويح أو نسوي أمر آخر إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. الفاتحة.